أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليهم

نطقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلك بالطاغية. وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية. منكم خافية الله

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد قضى الله.